بدأ رحمه الله تعالى كتابه كشف الشبهات بالبسملة تأسيا بكتاب الله وبالنبي صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، ثم قال كما هي طريقته المعتادة: اعلم رحمك الله. وهذا الأسلوب يكثر في مصنفاته رحمه الله تعالى. واعلم فعل أمر من العلم يؤتى به بين يدي الأمور العظيمة التي يحتاج المتلقي إلى مزيد انتباه. وقوله رحمك الله هذه دعوة منه بالرحمة، والرحمة هنا تعني إقالة العثرات فيما مضى من حياة الإنسان والتوفيق للخيرات فيما يستقبل من حياته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.